بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ازدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، آخر ما كنا نتكلم عليه في أطهر سيرة لأطهر مخلوق عليه الصلاة والسلام وسلامه، كان عندما اضطهد المشركون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعذبوهم ونالوا منهم ما نالوا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر أصحابه بأن يفروا بدينهم، لأن الذي يمكث في أرض لا يستطيع فيها أن يعبد ربه كما ينبغي لا يجوز له أن يبقى في تلك الأرض، بل عليه أن يهاجر. فإذا فقد الأمان وجبت الهجرة، لذلك وجبت الهجرة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان هنالك في تلك الآونة أفضل من الملك العادل ملك الحبشة، وهو النجاشي واسمه أصحمة رضي الله عنه وأرضاه. كان ملكا نصرانيا قبل أن يسلم، لم يظلم عنده أحد. فهاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 80 بين رجل وامرأة، وكان لهم ما أرادوا، فقد جعلهم النجاشي في أمان، وغرم من يسبهم ومن ينال منهم، مع كل ما كادته قريش لهم وما حاولوا به أن يستفزوهم من تلك الأرض، إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلب النجاشي على أن يحمي أولئك النفر وأن يجعلهم في دياره آمنين مطمئنين. لكن لا شك أن البعد عن الأرض والبعد عن الوطن الذي عاش فيه الإنسان وترعرع يحز في القلب ويؤلم الإنسان، مهما كان ذلك تلك الأرض وتلك البلاد قد غدر بهم أصحابه ونالوا منه ما نالوا. إلا أن مكة بالنسبة لأهل مكة هي الدنيا كلها، كما هي أي أرض لأهلها هي الدنيا كلها. لذلك من أول خبر سمعه المسلمون من مكة يمكن أن يكون فيه بشارة لأن يرجعوا رجعوا. ما هي تلك البشارة؟ قلنا إن نبينا عليه الصلاة والسلام وقف يوما عند البيت يصلي، فصلى وقرأ القرآن بصوت مرتفع، وكانت تلك أول مرة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عامة صوته بالقرآن. فقرأ في سورة النجم حتى إذا قرأ قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد عليه الصلاة والسلام، وسجد أصحابه وراءه، وسجد المشركون كلهم وراءه. هذا الخبر تخيلوا لما يصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة أن المشركين سجدوا لله تبارك وتعالى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنهم سيستبشرون وسيفرحون. طبعا المشركون لما سجدوا يعني كلهم ولا نقول بعضهم، لما قام من سجدته كأنه نظر إلى نفسه قال أنا ماذا فعلت، ومات مالك نفسه، وسجدته كانت رغما عنه، كأن الله عز وجل أرغم أنفه بأن يسجد له سواء شاء ذلك أم أبى. فلما قام من سجدته كأنه انتبه أنا ماذا فعلت. حتى الوليد بن عقبة كان رجلا مسنا طاعنا في السن، ما استطاع أن يسجد، فأخذ حفنة من تراب جعلها على جبينه رغما عنه شاء أم أبى. فهكذا خبر لما وصل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تمالكوا أنفسهم فقالوا أسلمت مكة. والخبر طبعا لا يصل مثل اليوم، يعني أجهزة اتصالات سريعة وواضحة وكذا، لا، خبر يصل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولعله يصل فيه شيء من الزيادة أو النقصان، يعني ما في أحد يبلغ الخبر كما هو، والذين يبلغون الأخبار يعني لا يثق بهم جميعا. فبلغ الخبر أن مكة سجدت لله تعالى خلف نبينا عليه الصلاة والسلام، فعاد كثير من المشركين من المسلمين إلى مكة من الحبشة. لكن طبعا لما عادوا تفاجأوا بالأخبار عندما وصلوا أن الأمر كان مجرد حادثة عين ومرت، وأن الأمر ما زال على حاله، وأن المشركين ما زالوا ينالون ويعذبون المسلمين كما كانوا بل أكثر. فدخل من دخل من المسلمين إلى مكة، فمنهم من دخل مستخفيا حتى ما يراه أحد، دخل بيته وأقفل بابه حتى ما يراه أحد ممن كان يعذبونه قبل إجراته إلى الحبشة، ومنهم من دخل ودخل بجوار واحد من المشركين قال أنا جارك، يعني أنا أستجير بك وأنا في حمايتك. طيب، والعرب إذا استجيروا أجاروا مسلمين أو مشركين، العرب إذا استجيروا أجاروا سواء كانوا مسلمين أو مشركين، وكانت هذه هي الصبغة التي صبغ الله عز وجل عليها أولئك القوم. فإذا استجير أحد من المشركين بأن يحمي إنسانا، مثلا يقول هذا في جواري وهذا عندي وهذا لا أحد يمسه ومن مسه مسني، فكان يستجيب لذلك، فدخل بعضهم في جوار بعض المشركين والباقي دخلوا. فلما علم بدخولهم ورجوعهم إلى مكة عادوا إلى ما كانوا عليه من التعذيب ومن الهوان ومن الذل والاستضعاف. طيب بعد ذلك ماذا يعملون؟ هل يبقون في العذاب الذي كانوا فيه؟ هل يعودون إلى ما كانوا عليه من الحياة الصعبة التي ما كادوا يحتملونها وكادوا يفتنون عن دينهم في تلك المرحلة؟ البعض صبر وبقي في مكة رغم ما نال ورغم ما رأى، ولكن البعض الآخر ما استطاع أن يصبر فعاد مهاجرا مرة أخرى إلى الحبشة. فتلك كانت الهجرة الثانية للحبشة التي حصلت. والذين ذهبوا مرة ثانية للحبشة هؤلاء ما عادوا بعد ذلك. متى عادوا؟ ما عادوا إلا بعد معركة خيبر، يعني في السنة السادسة للهجرة، بعد سنوات من هذه المرحلة. هذه المرحلة كانت في السنة الخامسة للبعثة، يعني ما زال هناك كم؟ 8 سنوات للهجرة و6 سنوات بعد الهجرة، يعني 14 سنة بقوا في الحبشة 14 سنة مهاجرين حتى عادوا في معركة أو بعد معركة خيبر. ومن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم لما عادوا قسم لهم من غنائم خيبر، مع أنهم ما رفعوا سيفا في خيبر، مع ذلك قسم لهم من غنائم خيبر ولما عاد وكان معهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما عادوا قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بعودة جعفر. يعني من شدة ما فرح بعودة ابن عمه وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أعلم بأي شيء أفرح، بفتح خيبر أو بعودة جعفر. طبعا النجاشي رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه مات مسلما، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا وصل الخبر في نفس اللحظة. طبعا كما قلنا ما في اتصال ولا شيء، في اليوم الذي مات فيه، وهكذا وردت الرواية أنه في اليوم الذي مات فيه النجاشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال: قوموا صلوا على النجاشي أصحمه، فصلى عليه صلاة الغائب. ومن هنا نستفيد فائدة أنه من مات من المسلمين في أرض لا يصلى فيه عليه صلي عليه صلاة الغائب، وأما من مات في أرض وصلى عليه ولو واحد فيسقط أو تسقط الصلاة عن بقية الأمة. فإذا مات إنسان وصلى عليه المسلمون فلا يجوز أن يصلى عليه في أي أرض من أرض الدنيا، خلاص صلي عليه، فسقط هذا الواجب وسقطت تلك الفريضة. أما إن لم يصلى عليه، مات مسلم في أرض بعيدة وما صلى عليه واحد من المسلمين، فيصلى عليه صلاة الغائب. وإذا صلى عليه في بلد صلاة غائب تسقط عن بقية البلدان أيضا. فصلى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على أصحمة رضي الله عنه وأرضاه. في تلك المرحلة، وفي مرحلة التعذيب ومرحلة التنكيل ومرحلة الاستضعاف، نحكي لكم قصة إسلام صحابي جليل. كان عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه إذا ناله من المشركين أذى هرب. كيف هرب؟ يعني ترك مكة وابتعد قليلا حتى يعني يرتاح شيئا قليلا مما يناله من الكلام والسب والشتم واللعن والضرب وإلى ما هنالك مما يناله عليه الصلاة الله وسلامه بأبي هو وأمي. فكان هنالك غلام يافع يرعى غنما لابن أبي معيط، واسمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وهو صاحبه في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، فخرج معه عليه الصلاة والسلام، قال: وقد فرا من المشركين، يعني خرجا من مكة حتى يستريحا شيئا قليلا. فلقيا غلاما يافعا يرعى غنما لابن أبي معيط، فقال عليه الصلاة والسلام له: عندك يا غلام لبن تسقينا، عندك شيء تسقينا، يعني نالوا ما نالوا من الحرب وكذا. فقال: إني مؤتمن ولست بساقيكما، يعني أيما كنتم أنتم، سواء كنتما صالحين أو غير ذلك، فأنا مؤتمن على هذه الغنم، طيب، وأنا لا أسقيكما. وهذا غلام يافع، انظروا كيف يحفظ الأمانة وكيف لا يخون أبدا. قال: ولست بساقيكما، هذا اللبن أمانة عندي بين يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من جذعة؟ والجذعة هي الشاة الصغيرة لم ينزو عليها الفحل، جذع ما زالت بكرا، ما أتاها فحل ولا مسها، جذع صغيرة. قال: قلت نعم. ابن مسعود عنده، وهذه الجذعة يعني يمكن أن تخرج من الحائط لبنا ولا يخرج منها لبن، جذع ما نزع عليها الفحل بعد. قال: فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فحفل الضرع امتلأ باللبن، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقيان، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص. فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود من تلك الصخرة أو من تلك الجذعة بعد أن كانت لا يمكن أن يخرج منها لبن. وليس في هذا خيانة أمانة، لأنه ما أخذ لبنا من من جذعة فيها لبن، أقل ما يقال أخذ جذعة، أخذ لبنا من جذعة لا يمكن أن يخرج منها، أن يخرج منها لبن. قال فلما كان بعد، يعني بعد فترة، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول؟ ابن مسعود يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب، يقصد القرآن، علمني مما قلت، هذا الذي قلت هذا قول طيب علمني منه. فقال إنك غلام معلم، أنت ما ينقصك تعليم، أنت غلام معلم. قال فأخذت من فيه، أي من فمه، 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ما أحد أخذ هذه 70 سورة منه مباشرة إلا أنا. فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. فقال عليه الصلاة والسلام مادحا ابن مسعود فيما يأخذه من القرآن وفيما تلقاه، قال خذ القرآن من 4، خذ القرآن من 4. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي لقائد الأمة أن يعتني بها، هو أن يكون عنده ما يسمى بالاختصاصات، كل إنسان عنده ما يفهم به، عنده ما يتقنه، عنده ما يستطيع أن يبرز به وأن يضرع به، فعليك أن تسلمه ذلك الأمر وأن يكون عليه مؤتمنا. ومن الحكمة أن يجعل الإنسان الرجل المناسب في المكان المناسب. قال خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، ومن سالم مولى أبي حذيفة. من؟ سالم مولى أبي حذيفة. الأمة كلها تأخذ القرآن من من؟ من 3 أحرار وواحد مولى، وواحد مولى. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خلافته، فمر يوما به واليه على مكة، فقال، وكان يعني هذا الوالي قد خرج من مكة، فقال من تركت في أهل مكة؟ قال تركت فيهم ابن أبي أبزة. قال عمر ومن ابن أبي أبزة؟ ما سمعت فيه هذا. قال من موالي العرب. قال ويحك، تركت على أشراف مكة مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يقرأ القرآن ويفرض، يعني إنسان عنده قرآن كله يحفظه وعنده فرائض، يعني يعرف المواليد. قال أما وإنك قلت ذاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مولى من موالي العرب جعله والي مكة على أشراف مكة، يعني على قريش، جعله مكانه. وقال ابن مسعود وهو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن من فمه، قال والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. لو أعلم أن رجلا الآن حي موجود في أي مكان من الدنيا أستطيع أن أصل به بدابة ما، لأتيته وتعلمت ما عنده من القرآن، فأنا أعلم كل سورة في القرآن، أعلم أين نزلت، أو كل آية في القرآن أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ولطالما سمع عليه الصلاة والسلام القرآن من ابن مسعود، فأتاه مرة وقال اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أنا أقرأ عليك القرآن؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والله والسلام، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يمدحه عليه الصلاة والله والسلام كثيرا. فمرة كان صاعدا أو متسلقا على شجرة أراك يجتني منهم، فرأوه الصحابة وضحكوا من دق ساقيه، كان رجلا نحيلا وساقاه كان يعني نحيلتين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعجبون من دق ساقي ابن مسعود، قال أتعجبون من دق ساقي ابن أم عبد، وكان هكذا اسم أمه أم عبد، قال أتعجبون من دق ساقي ابن أم عبد؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله من جبل أحد. ساق ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. ومر عليه الصلاة والسلام وهي قصة جليلة تثبت أن ابن مسعود في الجنة، تثبت يقينا أن ابن مسعود في الجنة. مر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر يوما بابن مسعود وهو يصلي، فتخفوا منه حتى ما يروه، وقد رأوه يصلي ويقرأ في سورة النساء أو يقرأ في القرآن. فلما انتهى من صلاته جعل يدعو، فجعل يقول عليه الصلاة والسلام له بصوت منخفض حتى لا يسمعه، يقول له سل تعطه، سل تعطه، يعني الآن اسأل ما تشاء، الآن إذا سألت ما تشاء ما شئت فالله عز وجل سيستجيب لك، وهو لا يسمعه لكن كأنه يقول لعله يسأل، لعله يدعو، لعله يقول شيئا حتى يبلغ الله عز وجل إياه. فقال ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. فقال عمر طبعا هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل دعاء يقول آمين، يؤمن على دعاء ابن مسعود. فقال عمر والله لأغدون على ابن مسعود، سأتيه في الصباح فلأبشرنه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائي، سأتيه في الصباح وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن على دعائه بالأمس. قال فأتى عمر بن الخطاب ابن مسعود ليبشره، فماذا حدث؟ فوجد أن أبا بكر سبقه، وهذا كان دأب أبي بكر مع عمر، ما سبق عمر أبا بكر أبدا أبدا، لا ولا في شيء. حتى أنه مرة لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قام عمر فقال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فأخذ نصف ماله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يديه، فقال ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي يا رسول الله. قال وماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم النصف الثاني، أكثر من النصف، نصف أبقيت لهم النصف. فبعد قليل أتى أبو بكر فوضع ماله كله بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبو بكر من أبقي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر ما سبقت أبا بكر أبدا، ما سبقته قط ولا مرة. وكان عبد الله بن مسعود عنده يعني كما يقال إذن مفتوح، وما كانت لأحد إلا لقلائل من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام مرة لابن مسعود قال يا عبد الله إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، إذنك علي، يعني ما تقول أدخل أو تسمح لي أو تأذن لي أو ترسل الحاجب، يقول أتأذن لابن مسعود؟ لا، إذنك علي أن تدخل وترفع الحجاب، طيب يعني الستار، وتدخل حتى تسمع سوادي، إذا سمعت يعني خشف نعلي، سمعت صوتي، سمعت شيئا، سمعت سعلتي، سمعت عطفتي، أي شيء تسمعه مني تدخل حتى أنهاك. إذا قلت يا ابن مسعود ابقى في الخارج تبقى في الخارج، وإذا ما قلت فأنت مسموح لك بالدخول. هذا إذن خاص من نبينا عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في تلك المرحلة أي في مرحلة الاضطهاد الصعب التي عاشها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءهم نصر من عند الله جل وعلا، نصر مبين. هذا النصر جاء على يد واحد من أكبر كبراء قريش ومن أعدام وأقوام وأفتام، ألا وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة. حمزة كان رجلا قويا يهوى القنص والصيد، وكان أعز فتى في قريش، ما في قريش كلها فتى بعزته وقوته وكبريائه، وكانت قريش كلها تهابه وتخاف منه. فمرة جاء رجل، وطبعا جاء أبو جهل مرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فشتمه ولعنه وضربه عليه لعنة الله جل وعلا عند الصفا، فآذاه أذية شديدة ونال منه ما يكره، وما نال منه في تلك في يعني أكثر من تلك الآونة، أكثر ما نال منه كان في تلك الآونة. قال فلم يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ومشى. بعد ذلك وصل الخبر إلى من؟ إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فأقبل على أبي جهل متوشحا قوسه راجعا من قنص، فلما علم بالخبر جاء وقبل أن يطوف بالكعبة، وكان من عادته إذا جاء من قنص يطوف بالكعبة ثم يذهب إلى بيته، فقبل أن يطوف بالكعبة قيل له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا رضي الله صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم ابن هشام يعني أبو جهل، وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد عليه الصلاة والسلام، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته فخرج يسعى. الله عز وجل أراد في تلك اللحظة أن يسلم حمزة، والله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه، سواء كان سببا حقيرا أو كبيرا، المهم أن يهيئ سببا حتى يسلم حمزة. ولم يقف على أحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به، قوسه الذي يقنص بها ويصطاد بها ضربه به، فشجه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه؟ ما كان أسلم بعد، لكن حمية ودفاعا عن ابن أخيه طيب خرجت منه، والعرب كانوا إذا خرج منهم الكلام لا يرجعون عنه، خرجت منه كأنها زلت لسان، تشتم محمد وأنا على دينه، كيف تفعل هذا؟ يعني حتى يبرر دفاعه عنه، لا يريد أن يقول هذا ابن أخي، لا قال أنا على دينه. فقال أتشتمه وأنا على دينه؟ فرد ذلك علي إن استطعت، الآن ضربتك أنا وشجيت رأسك فرد علي ذلك إن استطعت. فقام رجل من بني مخزوم حتى يدافع عن أبي جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة دعوه، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وبعد ذلك تم إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه على ما تابع، فبدأ إسلام حمزة حمية ثم بعد ذلك حسن وتم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. بعد إسلام حمزة صار الآن المعادلة تغيرت، والمشركون صاروا إذا أرادوا أن يضربوا مسلما يحسبون ألف حساب، هذا يدافع عنه أبو عمارة أو لا يدافع عنه، هذا سيأتينا أبو عمارة أو لا يأتينا، يعني هذا إن ضربناه ماذا سيكون جزاؤنا عند أبي عمارة، هكذا كلما أرادوا أن يؤذوا إنسانا هذا من هو عند أبي عمارة، هل سيدافع عنه أم لا، يحسبون ألف حساب قبل أن يؤذوا مسلما. ففكر المشركون الآن في سبيل جديد، سبيل التعذيب الآن والتنكيل والضرب طبعا بقي موجودا لكنه قل قليلا، وصار التفكير الآن بأسلوب غير الأسلوب الأول، غير الأسلوب الأول، أسلوب الاضطهاد والقمع هذا هذا ما عدا ينفع كثيرا ولا ينفع مع كل الناس، ففكروا بأسلوب جديد، وهذا الأسلوب جاء على يد رجل مشرك لكن رشيد منهم اسمه عتبة بن ربيعة، وليسمع كل داعية على وجه الأرض أنه من تنازل في دينه عن الجزئيات لا شك ولا ريب أنه في يوم من الأيام سيتنازل عن الكليات، هذه قاعدة عامة، من تنازل عن الجزئيات لا شك أنه سيتنازل عن الكليات، من تنازل عن السواك سيتنازل عن التوحيد بدون شك بدون شك. وانظروا إلى حال الأمة، تلقى الشريعة هنا وهنا وتتجزأ الشريعة إلى ألف جزء، واحدة نأخذ بها والثانية نبعدها جانبا والثالثة نؤجلها والرابعة نجعلها في الجيب، والخامسة نجعلها خلف الظهر، وبعد ذلك انظر إلى الدين ما بقي منه شيء. كل هذا بدعوى ماذا؟ بدعوى مصلحة الدعوة، بدعوى أن مصلحة الدعوة تقتضي ألا ننظر إلى هذه الجزئية وإلى هذه الجزئية، وأن نترك هذه الجزئية ونتنازل عن هذا ونتنازل عن هذا، بدعوى أن هذه الدعوة تحتاج إلى مثل هذه التنازلات. ونقول بالفم الملآن، من تنازل عن سواك تنازل عن التوحيد كله بدون شك وبدون ريب. عتبة بن ربيعة حاول أن يفعل نفس الموضوع، كان رجلا سيدا حليما في قومه، فذات يوم كان جالسا في نادي قريش، ونبي عليه الصلاة والسلام جالس وحده في المسجد، فقال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها؟ يقبل ماذا؟ بعضها. إن قبل معنا بواحدة باثنتين خلاص الباقي سهل، إن قبل بواحدة الثانية تأتي بعدها، إن قبل بواحدة تقبل بالثانية، والثانية تقبل بالثالثة، حتى يقبل بالألف ويضيع الدين كله، لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا، يتركنا وما نعبد. فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه وكلمه، ولا تشكوا في أن من فاوض من المشركين يعني أنه قوي، المفاوض دائما ضعيف، المفاوض دائما ضعيف، ليس ضعيفا فقط بل ضعيف وخائف. ما فاوضت قريش نبيا عليه الصلاة والسلام إلا لأنها ضعيفة خائفة، وكل من فاوض من المشركين المسلمين لا شك أنه ضعيف خائف منهم بدون شك وبدون ريب. فقام عتبة حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السقط في العشيرة، يعني من الرفعة والمكانة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت به أحلامهم يعني عقولهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، يعني جئت بأمر ما سمعنا به في آبائنا الأولين، جئت بأمر يعني نسفت كل ما نعبد وكل ما كان عليه الآباء والأجداد وكل ما نحن ندين الله به، كل هذا كله نسفته. طيب، وأطغى طاغوت على وجه الأرض هو طاغوت العادة، أطغى طاغوت يعيد الناس ويرد الناس عن الدين اسمه طاغوت العادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، طاغوت اسمه طاغوت العادة. فجئت بأمر عظيم ونحن ما لسنا مستعدين لأن نترك كل هذه الأمور التي تعودنا عليها سنين طوال لأجل أنك تقول إنه من عند الله، ما عندنا هذا الاستعداد. قال: فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. الآن الجواب البديهي الذي قد أن يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني ولما تريد ويطرده، هذا جواب بديهي، أنه يعرف أنه لن يعرض عليه إلا كفرة، ولن يعرض عليه إلا تخاذلا، ولن يعرض عليه إلا رجوعا عن الدين، ولن يعرض عليه إلا أن يسلمه المسلمين، هذه العروض التي يمكن أن تقوم بها قريش. مع ذلك من رفعة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع الصغير والكبير والضعيف والقوي والمسلم والمشرك، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الوليد أسمع، مع أنه يعلم ماذا سيقول، لكن قال له: يا أبا الوليد أسمع، حتى يقيم عليه الحجة أنه قد سمع منه. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إن كان هذا الأمر لجمع تبرعات وأن تلم ما شئت من الثروة فهذا أمره سهل، كم تريد نجمع لك من كل إنسان منا مالا حتى تكون أغنى واحد في قريش، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، جعلناك سيدا حتى لا نقطع أمرا دونك، جعلناك سيدا فينا، كل أمر صغير أو كبير أنت الذي تقضي به، سيد في قريش. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، يعني ليس فقط سيد بل أنت الملك الذي تأمر وتنهى دون مشاورة أحد. طيب يا جماعة، هذا عرض يرفض؟ هذا عرض يرفض اليوم؟ لا يرفض اليوم، لا يرفض. لماذا؟ بدعوى أنني إذا دخلت بين صفوفهم أغير فيهم، بل وإذا حكمت فيهم أغير ما شئت. هذا ما ليش هذا ما يقال؟ هذا ما يقال، أني إذا دخلت ليس ملكا بل واحد في صفوف من يحكمون وهو محكوم مثلهم، يقول إذا دخلت في صفوفهم فأنا من الداخل أغير، ومن الخارج لا أستطيع التغيير، أما من الداخل فأغير. عرفنا؟ فيدخل في صفوفهم، في صفوف من يعبدون غير الله، في صفوف من يحكمون غير الله، في صفوف من لا يدينون لله عز وجل قيد أنملة، وبعد ذلك يقول أنا أغير، وكأنه يغير ولا يتغير. عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا لا أن يكون واحدا من الحاكمين أو المحكومين، عرضوا عليه أن يكون ملكا، عرضوا عليه أن يكون سيدا، أن يطاع ولا يعصى. لماذا رفض؟ لأنه علم أولا إذا ما دخلت بين صفوفهم وملكتهم ثم بعد ذلك قلت لهم لا تعبدوا إلا الله، فهذه شيمة من شيم الغدر، ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن الغدر، فكيف ينهى عن شيء ويأتي مثله؟ صحيح. هو إذا قبل بهذا وهم يعلمون أنه إذا دخل بين صفوفهم سيكون ملكا عليهم، لكن بشرط ماذا؟ أن يبقوا على ما هم عليه من الشرك. فإذا دخل وصار ملكا ثم قال أنا أمركم بأن بصفة الملك ألا تعبدوا إلا الله وأن تنبذوا كل ما يعبد من دون الله، فهذا غدر أم لا؟ غدر، لكن بالمشركين. مع ذلك ما رضي به عليه الصلاة والسلام، ما رضي بذلك. إذن إذا قرأنا هذا العرض وذاك الرفض الذي سيأتي كيف كان الرفض من نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف نفهم رفض النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العرض في زمننا الآن؟ كيف نفهمه؟ نفهمه أن مصلحة الدعوة التي بدعواها يدخل المسلمون في غير دين الله أفواجا، بدعوة مصلحة الدعوة ليست في أن نخوض مع الخائضين، وليست في أن نلعب مع اللاعبين، وليست في أن نحكم مع الحاكمين، بل مصلحة الدعوة في أن لا نعصي رب العالمين. هذه مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة بأن لا نعصي رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مصلحة الدعوة تقتضي أن نسير على صراط الله المستقيم. طيب السؤال، إذا فعلنا هذا فما يكون لنا؟ نقول الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذا، الله عز وجل ما أمرنا إلا بهذا، ما أمرنا إلا أن نعبده، ما أمرنا إلا أن نطيعه، ما أمرنا إلا أن نتبع نبيه عليه الصلاة والسلام، ما أمرنا إلا بهذا، ما أمر بشيء غيره أبدا. هل قال الله عز وجل افتحوا بلاد فلان وبلاد فلان؟ ما قال. قال احكموا بلدة فلان وبلدة فلان؟ ما قال. كل ذلك ثمرة لعبادة الله، كل ما يأتي بعد العبادة هو ثمرة العبادة وليست غاية في حد نفسها. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرطان لا ثالث لهما، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح تفتح البلاد، تفتح البلاد قلوبا وغير قلوب. أما غير هذا ما طلب الله عز وجل منا، كل ما بقي يأتي ثمرة لتلك العبادة. فأنت أطع الله عز وجل والله سيرضيك في الدنيا والآخرة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني لما تكلف نفسك أكثر مما تسع؟ لما تحمل نفسك ما لا طاقة لها به؟ اعبد الله عز وجل وأطع رسوله عليه الصلاة والسلام، تنل ما تشاء في الدنيا والآخرة. ثم قال له بعد أن عرض المال وعرض السيادة وعرض الملك، قال وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، إن كان هذا الذي يأتيك جن، يعني أنت مسحور مجنون فيك شيء، فيك مس، فيك شيء لا تستطيع رده عن نفسك، يعني عندك مشكلة ما تستطيع معالجتها، عندك جن ممسوس أن تحتاج إلى رقية كذا، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. طيب ما شاء الله هم يبرئونه، فإذا كان عندك جن نحن إن شاء الله عندنا يعني أناس أطباء يخرجون هذه الجن منك. قال فإنه ربما غلب التابع على الرجل، تابع يعني الجني، فربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه، فلعلك أنت مسحور وما عندك استطاعة أن تخرج هذا السحر منك، فنحن نخرجه منك ونبذل أموالنا، نأتي بالأطباء حتى يعني تشفى من هذا المرض، فالذي تريده نحن مستعدون. قال حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ الله أكبر على الأدب، أفرغت يا أبا الوليد؟ ما أراد أن يقاطعه مع كل ما قال، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني. قال أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. النبي يقرأ أبو الوليد يعني سيموت، طيب يفزع. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات وذلك يعني ما سمع بهذا القرع من قبل، كلام يقرع القلوب يدخل إلى القلب فيصدعه. وعتبة ما يعلم ماذا يقول، حتى إذا بلغ قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فقام أبو الوليد إنسان آخر، عتبة قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم اسمه، مندهش مصدوم، فمضى إلى قومه قبل أن يمضي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة ابن ربيعة قال أسمعت يا أبا الوليد؟ قال سمعت. كان يقول هذا ربي، هذا الذي عندي، أنت قلت ما عندك وأنا قلت ما عندي. قال سمعت؟ قال نعم سمعت. قال فأنت وذاك، يعني انظر ماذا تريد افعل. فقال فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله، لما رأوه يأتي قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وجهه متبدل، وجه واحد آخر، إنسان ثاني. فلما جلسوا إليه قالوا ما وراءك يا أبو الوليد؟ قالوا ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني امسحوها بي أنا، اجعلوني أنا المذنب داخل، أطيعوني واجعلوها بي أنا، إذا حصل بعد ذلك شيء أنا المذنب، قولوا الحق على عتبة، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه. اتركوه يا جماعة، هذا إنسان ما يمس، ما يستطيع إنسان أن يؤذيه. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. هذا القول الذي سمعته هذا سيكون له أثر عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، إذا غلبته العرب فخلصوكم منه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. فعلا إنسان رشيد، يعني إنسان عاقل، قال هذا الإنسان أنتم لا تستطيعون أن تردوه عما هو فيه، انتهى، مسألة محسومة. لكن الآن أنتم بين خيارين، إما أن يعني تعذبوا أنفسكم بتعذيبه وبمحاربته ولن تنالوا منه شيئا، وإما أن تتركوه. فإذا تركتموه فهذا الإنسان سيكون له نبأ، والكلام الذي يتلوه سيكون له نبأ. فإذا غلبته العرب فارتحتم منه، وإذا غلب العرب فأنتم منه أو منكم، فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، لأنهم ما سمعوا ما سمع، لو سمعوا ما سمع لحصل معهم ما حصل معهم. قال هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم، هذا الذي عندي، وإذا عندكم شيء آخر فافعلوا ما تشاءوا. هذه القضية تثير مسألة عظيمة، ألا وهي أين قضية الأمة اليوم من مفاوضة عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والمفاوضة على ماذا كانت؟ هل كانت على أرض أو على بيت أو على دار أو على متاع أو أثاث أو مال؟ لا، بل كانت على دين، بل كانت على دين، وما كان يرجى بأن يتنازل عن كل الدين، وإنما الرجاء أين كان؟ بأن يتنازل عن شيء يسير من الدين، هذا المطلوب. لأن أعداء الله جل وعلا يعلمون أن من تنازل عن القشة تنازل عن الكوم كله، تنازل عن كل شيء، من تنازل عن شيء صغير تنازل عن الكبير. فالمسألة اليوم والقضية اليوم التي نحتاج لأن نعيها ولأن نكون على حذر منها، أنه من فرط في شيء من دينه فرط في دينه كله. ولا نقول ذلك حتى يعني نجعل حجابا أو ساترا بيننا وبين الناس، أو أن نقول للناس نحن لا نتناقش مع أحد ولا نتحاور مع أحد ولا نتجادل مع أحد، لا، ليس هذا المراد. وإنما المراد أن التحاور والتناقش إذا كان على حساب أن نتنازل عن شيء يسير ولو بسيط كما قلنا ولو سواك، طيب، فالمحاورة لا نفع فيها، وكما قلنا في السابق بول وعسل لا يجتمعان، بول وعسل لا يجتمعان. منظمات وجمعيات ومؤسسات ومراكز تنشأ اليوم بدعوى ماذا؟ الجمع بين الأديان، وهنالك منظمات أخرى على نطاق مصغر الجمع بين المذاهب، طيب. وكما قلنا لا يمكن، لا يمكن، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ماذا؟ تتبع ملتهم، لا يمكن. اعلم كل العلم أنك إذا تنازلت عن شيء صغير لكافر فلن تكبر في عينه بل ستصغر في عينه، لماذا؟ لأنه يعلم أنك إذا كنت تعتقد أنك على الحق فلن تتنازل عن شيء من الحق، فإذا تنازلت فأنت تعلم أنك لست على الحق، لماذا تنازلت؟ فستصغر في عينه، لذلك سيزداد منك طلبا، وسيزداد منك طلبا بالتنازل، وسيطلب منك أشياء أخرى، لماذا؟ قلت تنازلت عن هذا فهذا سهل وذاك سهل وذاك سهل، حتى يأتي الأمر إلى أن تتنازل عن الدين كله. اليوم بعض الناس سبحان الله العظيم ما عاد يفكر بالقدس، ولو أن القدس ليست هي القضية الأولى في الأمة، القضية الأولى في الأمة هي التوحيد، لكن من بين قضايا الأمة القدس كذلك التي غفرها أعداء الله سبحانه وتعالى. اليوم بعض الناس تعلمون ماذا يقولون؟ يقولون لو يتركون القسم الشرقي منها يتركوه لنا. يعني هذا نريد فقط، يعني مكسب، إذا تركوا القسم الشرقي من القدس فهذا مكسب لنا. هذا ماذا فعل بدينه؟ ماذا فعل بدينه؟ القدس يعني هي بضعة أمتار، أنت تحسب أن هذا لك وهذا لغيرك، طيب، أو أنها ملك لك أو لأبيك حتى تبيعها أو تفوضها لغيرك. سبحان الله العظيم. ويعني كما يقال الخلط بين المتناقضات أمر لا يجوز ولا ينبغي، لا ينبغي أن أفتح مجالا لأحد لأن يتعاون معي إذا لم يكن على ديني. طيب، ودعوة يعني من الأمور التي تقال اليوم ويعني تطرح على الساحة الإسلامية، أقول نتعاون، يتعاون بعضنا في يعني مع بعض على ما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. نتعاون فيما بيننا على ما اتفقنا عليه، نعم، ويناقش بعضنا بعضا حتى نصل إلى الحق الذي لا مرية فيه. إذا كانت مسائل يسوق فيها خلاف نعبر بعضنا بعضا، لكن مسألة فيها توحيد وشرك لا يعبر بعضنا بعضا، مسألة فيها بدعة وسنة لا يعبر بعضنا بعضا، مسألة فيها اتباع وابتداع لا يعبر بعضنا بعضا، نعبر بعضنا بعضا في مسائل هي قد عبر الأئمة بعضهم بعضا فيها. أما توحيد وشرك لا يجتمعان، سنة وبدعة لا يجتمعان، لا يمكن أبدا. فهذه القضية التي ينبغي أن ترسخ في الأذهان وأن تعلو في النفوس. مسألة أخرى كذلك أثارتها قصة عتبة ومفاوضته للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه من أراد أن يصل إلى غاية عليا وسامية يحق له أن يتبع وأن يشرع لنفسه ما يشاء ليصل إلى تلك الغاية، بدعوى أن يعني الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. إذا كانت أنا غايتي سامية يعني أصل إلى أن يعني أكون حاكما للبلاد مثلا، أو أن أكون مطاعا، أو أن يعني ينتشر التوحيد في البلاد، أو أن إلى ما هناك، أو أن أفتح بيت المقدس، أن أفتح بيت المقدس. فحتى أصل إلى تلك الغاية السامية يحق لي أن أمارس ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لأن غايتي سامية. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأمرين، تعبدنا بالغايات وتعبدنا بالوسائل، تعبدنا بالغايات وتعبدنا بالوسائل. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى منك أن تكون غايتك خلاف ما يرضاه، كذلك لا يرضى منك أن تكون وسيلتك خلاف ما يرضاه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. غايتك شريفة، عليك أن تصل إلى تلك الغاية بوسيلة شريفة. غايتك حميدة، صل إلى تلك الغاية بوسيلة حميدة. والغاية لا تبرر الوسيلة أبدا مهما كانت غايتك. والله عز وجل ما تعبد بالثمرات، ما تعبدنا بالثمرات، ما قال منكم أنا أريد نتائج، ما قال أنا أريد الناس يسلمون، ما قال أريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ما قال هذا، قال اعبدوني، قال اطيعوني، قال اتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. والثمرات على من؟ على الله. الذين يسلمون من يهديهم؟ الله. الذين يدخلون في دين الله أفواجا من يدخلهم؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت ليس عليك أن تفكر في نتيجة، وليس عليك أن تفكر في ثمر، وليس عليك أن تفكر فيما سيؤول إليه الأمر إذا كان الأمر بحد ذاته مرضيا. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المفاوضات